بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة. قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس: وما بيني وبينه أحد، بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يجيء بترسه فيه ماء، وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. قوله: باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وأراد البخاري أن يستدل أولا بجواز خدمة المرأة لأبيها مع من فيه من بعض التكشف بالنسبة للبنت وبالنسبة للأب، يعني المرأة حينما تخدم الأب سيظهر بعض الشيء من يدها، من رأسها، هذه الأشياء في أثناء الخدمة، فهذا يجوز. وأيضا يجوز للرجل أن يتكشف على ابنته بالحدود اللي هي طبعا ما فوق العورة، والمقصود بالعورة المخففة، يعني من السرة إلى الركبة، فيجوز أيضا للبنت أن تتكشف أو تكشف أباها وترى منه هذه الأشياء، وطبعا هذا يعني عند الضرورة، وهو هذه الضرورة طبعا من علاج أو غيره. أما إذا خشي الفتنة بين الأب والبنت فلا يجوز، ولذلك بوب البخاري باب تقبيل الرجل ابنته، يجوز للرجل أن يقبل ابنته ومن فمها أيضا، لكن إذا خشي الفتنة فلا يجوز، يغلق هذا الباب، لكن طبعا بالنسبة للجواز فهو جائز. قال: وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة، وضؤوه. فلما جاءوا إلى موضع القدم اليسرى وكان بها يعني ورم وإحمرار، فلا يطيقون أن يضعون عليها، لا يطيق أن يوضع عليها شيء، فأمرهم أن يمسحوا على هذه الرجل المريضة. وهذا أيضا بالنسبة يعني أهل البيت. قال: حدثنا محمد، وهو محمد ابن، طبعا في احتمالات كثيرة، لكن في بعض الروايات، بعض الكتب موجودة عندكم في الفتح، ابن سلام موجود في الهامش عندك، ابن سلام. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار أنه سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس: وما بيني وبينه أحد، بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكان هذا الجرح في يوم أحد، وغزوة أحد كانت ثأر من قريش بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من بدر، فلما هزمت قريش وقع فيها النكاية العظيمة من قتل عظمائها، فتوعدوا أن يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أخرى، بل سيغزون المسلمين في قعر دارهم. وخرجت قريش فعلا بخيلها ورجلها وجمعت وعدت عتادها وعدتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بمخرجهم رأى أن المدينة حصينة، وأنهم إذا دخلوا عليهم هم غرباء فستكون النكاية فيهم عظيمة، وسيهزمون في داخل المدينة، أما الخروج فستكون فيه مخاطر، ولكن الشباب أصروا على الخروج لأنهم حرموا من غزوة بدر، وقالوا: لا بد أن نخرج ونلقى قريش كما لقيتموهم في غزوة بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أذعن لخروجهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا عجيبة، رأى بقرا ينحر أو يذبح، فتأول البقر بأن جماعة من أصحابه سيقتلون، ولذلك يقولون بأن البقر في المنام شيء طيب، لأن من أعظم الأنعام فائدة للإنسان البقر، لما فيه من در للبن وحرث وكل شيء تجد في هذا الحيوان العظيم الخلقة الذي فيه منافع كثيرة، ولحمه شفاء إلى آخره. فرأى بأن هذا البقر ينحر، فأول بنحر جماعة من أصحابه لما فيه من الفوائد للناس الصحابة. وقالوا أيضا إذا رأى شخص ديك في المنام فهو قال نبطي أو رومي أو فارسي خبيث، يعني في أمر سيحدث فيه ضرر عظيم جدا، لأن الديك بأول بشخص فارسي. كما رأى عمر أن ديكا نقر فيه 3 نقرات، فعمر أوله بمقتل على يد مجوسي، وفعلا قتل عمر على يد هذا المجوسي. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرؤيا عرضها على بعض أصحابه فقالوا نجلس لن نخرج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس لأمة الحرب ووضع الخوذة واستعد، فقال ما كان لنبي يلبس أو أن يلبس لبسة أو لأمة الحرب ثم يعود حتى يفصل الله بينه وبين قومه. وخرج معه عبد الله بن أبي رأس النفاق بن سلول، وخرج بقرابة 1000 من أصحابه. فلما وصلوا إلى منتصف الطريق قال عبد الله بن أبي لأصحابه ما أظن هناك قتالا، هيا نرجع حتى يعني يقع لمحمد قتال. فخرجوا وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لو علمنا قتالا لاتبعناكم. ثم عادوا، فكان هذا هزة عظيمة للجيش، الجيش كله كان قوامه 3000، لما يرجعوا بألف بثلث الجيش ده يعتبر من أعظم المحن والفتن للجيش، اتهز هزة عظيمة جدا جدا. ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا، فرجع ابن أبي ومعه جنوده وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصلوا إلى جبل أحد. وكان قائد الجيش هو خالد ابن الوليد، ومعلوم بتكتيكه العسكري، حيث أنه ما هزم في جاهلية ولا إسلام قط إلا مرة واحدة، إن هزم ثم عاد، وكان هذا في يوم اليمامة. فوقعت طبعا المعركة، وكان فيها من الفوائد العظيمة للمسلمين، وقيها جماعة من خيرة الصحابة كمصعب بن عمير وسعد بن الربيع وجماعة كثيرة جدا، فمن الله عليهم بالشهادة. وفيها أيضا من الصور العجيبة التي يعني ما قرأها ولا سمعها مسلم إلا وأحس بالفخار والعز لهذه الأمة. فمن ضمن مثلا مع من خرج أقوام كانوا ما بين 70 إلى 80 من العمر، عمرهم فوق 70 سنة، وخرجوا منهم أنس بن النضر، وكان قد تخلف عن غزوة بدر، فقال لأبنائه لئن أشهدني له موطنا آخر ليرأن الله مني ما أصنع. فكانت غزوة أحد، فلما أرادوا أن يمنعوه وحالوا بينه وبين الخروج أصر على الخروج. كذلك عبد الله بن حرام والد جابر، وكان عليه دين عظيم وخلف 7 من البنات، وأراد أن يخرج فرفض ولده جابر، فاقترع واستهم إن من الذي يخرج، فوقع السهم على الوالد على عبد الله، وقال لابنه حينما خرج قال يا بني إني أظن أني سأقتل مع أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصيك ببناتي ودين. ويعني صور كثيرة جدا طبعا، يعني المجال لا يسع لذكرها. كذلك بالنسبة لشباب الصحابة الذين كانوا دون سن البلوغ، كيف يعني كان موقفهم في هذه المعركة، ورد بعضهم وبقي البعض إلى آخره. في هذه الغزوة انكشف المسلمون. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرماة يعني مكانكم هذا المكان، والمكان هذا هضبة دون جبل أحد، بحيث إذا نزل المشركون من فوق هذه الهضبة يكون كاشفون لكل ساحة القتال فيرمون المشركين بالنبل. فقال لهم صلى الله عليه وسلم لو رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تزحزحوا عن أماكنكم. فلما يعني هزم المشركون في أول المعركة، وطبعا خالد أراد بهذا تكتيك عسكري أنه يظهر الهزيمة ويعني يعود بأقل خسائر، فلما هجم المسلمون وطبعا ترك المشركون الغنائم وعادوا وانصرفوا بعيدا، انشغل المسلمون بالغنائم ونزل الرماة من أعلى الجبل اللي هو الهضبة هذه دون جبل أحد، ونزلوا فاجتمعوا جميعا في الوادي، فإذا بخالد دار من مكان آخر، ثم جاء من شرق المدينة ونزل وأحاط بالمسلمين وقتل منهم هذه المقتلة العظيمة التي وقعت، حتى جرح النبي صلى الله عليه وسلم، وأشاع المشركون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، حتى أن أنس بن نضر هذا الذي ذكرناه آنفا الرجل المسن هذا مر على جماعة من الأنصار يبكون، فقال ما أقعدكم؟ لما أنتم جلوس هنا؟ قالوا أما بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل؟ فقال وما أقعدكم؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وصل الحال إلى أن الخبر وصل بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كسرت رباعيته، الأسنان التي في المقدمة الأسنان البعيدة هذه كسرت، وجرح شرح عظيم جائر من كبر أسنان المغفر في وجنته في خده هكذا، وأيضا الذي يوضع اللي هو الذي يوضع على الرأس أيضا انشرخ وانشدخ حتى أصيب في رأسه وفي بدنه صلى الله عليه وسلم، وسقط مغشيا عليه، وكان الدم يسيل وينزف، ورغم ذلك كان يقول لأصحابه هلموا إليه هلموا إليه، يعني يجمعهم عليه حتى يعني لا يصاب بفزع ولا يصاب بما أصاب باقي الجيش. فهنا لما جرح هذا الجرح والدم يسيل وينزف، كانت فاطمة وعلي رضي الله عنهما في المعركة، فكانت فاطمة تدفع الدم وتسد ولا ينسد، دم يسيل بغزارة، فكانت تمسح الدم ويأتي علي بدرعه وفيه ماء ليمسح هذا الدم، ولكن الدم كان أكثف وأزيد. فجاءوا بحصير رماد بتاعه وسد به الجرح، فلما انسد الجرح بهذا الرماد يعني انسد وأغلق فحشي به الجرح. وكما قلنا البخاري استشهد بهذا الحديث بأن جواز المرأة أن تخدم أبيها وترى منه، وكذلك الأب يجوز هذا، وطبعا دل على أن الدم أيضا ليس بنجس، والحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي. قال البخاري رحمه الله تعالى باب السواك. وقال ابن عباس بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستن. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوى. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. والسواك هو عود الأراك المعروف، وفيه من الفوائد العظيمة جدا جدا فيه من الفوائد العظيمة جدا بالنسبة لكما قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والسواك له يعني وأوقات يستعمل فيه، واستعماله على سبيل الاستحباب والنب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة لأمرتهم، فهو قريب من الإيه من الواجب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منع الأمر أو حيل بينه وبين الأمر خشية أن يشق هذا على المسلمين. فالسواك له حالات، يعني ينبغي الإنسان يعرف الأماكن، لأن بعض الناس بيستعمل السواك يعني بطريقة مبتذلة، على طول ما شغال، على طول طول ما ماشي جالس إلى آخره، لأن هذا من الأمور التي أيضا قد تكون من خوارم المروءة، إن كنت دائما في مجالس عامة ومازل شغال عمل إيه سن في أسنانك. فينبغي أنك تعرف أولا عند تغير الفم، إذا الفم تغير يتسوك الإنسان، إذا دخل البيت يتسوك، بعد الفراغ من الطعام يتسوك، عند الوضوء يتسوك، عند الصلاة يتسوك، عند القيام من الليل يتسوك، عند قراءة القرآن يتسوك. يبقى هذا السواك يستعمل في المواطن التي يحتاج إليها الإنسان. والعلماء اختلفوا في الاستعمال، هل يستعمل باليمين أو باليسار؟ منهم من قال باليمين على الإطلاق، ومنهم من قال باليسار على الإطلاق، لأن هذا من الأمور المنتهى، ومنهم من فرق، وده الراجح، إذا كان عبادة فهو باليمين، يعني كان للوضوء وللصلاة والقرآن وغيره هكذا، وإن كان على سبيل التنظيف من القيام ليلة وغيره فباليسار، وهذا أصوب وأفضل. ويستحب في السواك أن يغير كل يوم، بمعنى أن الجزء هذا الذي هو يستعمله الإنسان يعني يقطعه كل يوم، يقطعه حتى لا يتلوث ولا يصاب بآلام في لثته وأسنانه. وكان يسلم يعني دائما يغسله وينقيه، وتمنى السواك وهو على فراش الموت، لما دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وكانت عائشة رضي الله عنها يعني جالسة ويسلم على صدرها، فلما دخل ابن أبي بكر رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه السواك، فنظر إليه فكأنه تمنى، فأخذته عائشة رضي الله عنها وغسلته ومضغته بأسنانه حتى ترطبه وتطريه، ثم وضعته في فم النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك به، فقالت فكان آخر ما خرج به من الدنيا أن خال طريقي ريقه صلى الله عليه وسلم. فده ينبي على يعني فائدة السواك، أنه مهم جدا الإنسان يحاول أنه دائما يكون معه هذا السواك لما فيه من هذه الفوائد. ولذلك نرى أن المسلمين والصحابة ممكن الواحد يعدي 100 سنة ولسه أسنانه كاملة، يعني بلغت أسماء رضي الله عنها فوق 100 وما سقط لها ضرس ولا سن. واحد مثلا تلاقي سنه 20 سنة وأسنانه كلها نزلت، بل تلاقي 18-16 سنة يبدأ بقى يبدأ يحش السنان، ويبدأ طبعا ده دليل على طبعا إن ما في اعتناء بالأسنان. وقال ابن عباس بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى، أي استعمل السواك من الليل يستعمله دائما هكذا. قال حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي، واسمه عارم، ده اسم ولا لقب؟ لقب. ما الفرق بين اللقب والاسم والكنية؟ ما الفرق بين الاسم واللقب والكنية؟ ها؟ لا، أو يلقب بلفظ يعني حاجة معينة، أعمش، أعور، عارم مثلا، أي لقب يلقب به. والكنية هي أن يقال أبو فلان، يعني كنه يعني ينسب إلى الولد حتى ولو لم يكن له ولد، والكنية على سبيل التعظيم، واللقب على سبيل التشهير. الكنية يعظم، لأن العرب كانت تعظم حتى العيل الصغير، ولا الصغير كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير. طبعا الآن الكنية دي مشكلة كبيرة خالص، لأن طبعا الجماعة بتوع حماس وبتوع مش عارف إيه بيكنوا، فلما الوقت بتكني تبقى ورطة كبيرة أقول لك ده. لكن الأصل في التكنية التعظيم، يعني الإنسان لما بيكون يعني العرب يعظموا أبنائهم حتى يجعلوه في عداد الرجال، لما الولد الصغير كده تقول يا أبو فلان يحس انه يبدأ راجل، لكن تلاقيه مثلا سنه 50-60 سنة قول له يا خلودة يا سعودة يا مش عارف مين، يا طبعا كلام يفضل طول عمره حتى راجل وسوسو ومش عارف سمير وكلام. فهذا البلاء اللي وقع للأمة حتى الراجل ما في مش تعرفش يبقى راجل، يعني تسمع اللقب دلع اللي بيقوله ده تحس كأنه ما فيش. فلذلك ينبغي ان الانسان يحاول دايما، انه طبعا اسمي انا ما اقدرش اغيره، لكن لابد اراعي هذا في ابنائي، وذلك العرب يا أخوانا كانوا يسموا أبنهم أسماء رجال فيها قوة، والعبد كان يدلعه يسميه أي حاجة يسميه أي شيء. فسئل العرب لما تسمون أبنائكم بأسماء شديدة لدرجة ممكن يسمي ابنه مثلا إيه؟ ثور، جحش، فهد، حمار، أي حاجة يسميه اسم مش كده، عبد الجبار مش عارف. وتلاقي العبيد اسمهم كده إيه؟ اسماء كده دلع، عمار، بلال، صهيب، اسماء كده جميلة. فقالوا إيه؟ قالوا أما أبناؤنا فهم لعدونا. لما العدو يعرف أن دخله عبد الجبار، يا الله، ولما عبيدنا فهم لنا، يعني بنحاول أن احنا إيه طبعا دول بنستمتع نحن بهم. فالشاهد بقى يكون الأمور وسط، الإنسان دايما يحاول يسمي أبنائه بالأسماء التي فيها يعني معنى. وخير الأسماء ها عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وكلما وافق أسماء الأنبياء كان أفضل، وكلما وافق أسماء الصحابة كان أفضل، وهكذا حتى يعني يكون فيه تثبيت. وأيضا كما قلت اللقب يعني يجوز إطلاقه، إن بعض الأسماء تتشابه، فيجي لقب يروح داخل معين، قد يكون اللقب هذا من موقف، لقب هذا من موقف. يعني مثلا الحذاء كان دايما بيجلس عند بتوع النعال، ولا حذاء ولا شيء، فيقول لك فلان الفلاني مين ده اللي هو دايما بيجلس عند الحذائين، يقول لك الحذاء، اطلقوا عليه الحذاء. فالألقاب هذه قد تكون يعني لشيء معين من أو سبب من الأسباب. فأبو النعمان هو عارم بن الفضل، اسمه محمد بن الفضل السدوسي ولقبه عارم. قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن غيلان ابن جرير عن أبي بردة ابن عبد الله ابن إيه؟ ابن أبي موسى الأشعري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع يعني يتهوع. ولذلك السنة في استعمال السواك البعض بيعمل كده من قدام كده، هو طبعا إيه كطرف الفم. العلة في السواك إنه الفم كله ويدخل إلى الحلق ولسانه من أعلى واللسان من أسفل ويتسوك، بمعنى أنه ينظف الإيه؟ الفم كاملا. والسواك في فيه كأنه يتهوع، يعني كأنه هيرجع ويدخله ويعني يمعن في التنقية والتنظيف. والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. قال حدثنا عثمان وهو عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد ابن قرط عن منصور وهو ابن المعتمر عن أبي وائل شقيق ابن سلمة عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص يعني ينظف وينقي. قال البخاري رحمه الله تعالى باب دفع السواك إلى الأكبر. وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر. باب دفع السواك إلى الأكبر دل على جواز استعمال سواك الغير مع الغسل، يعني ممكن السواك يشترك فيه أكثر من واحد، وهذا يدل على أن سؤر المؤمن طهور. المسلم أيا كان المسلم ذكر أو أنثى طهور. بعض الناس يتحرج أن المرأة تشرب ولا الراجل، والراجل يشرب ولا إيه، يقول لك عشان إيه ما يجروش ولا بعض. طبعا هذا من أفعال الجاهلية. وكذلك البعض يتقزز من الشرب مكان واحد تاني، هذا أيضا يعني من أفعال الجاهلية، لأن المسلم لابد أن يلتزم بالشرع. فسؤر المؤمن ايه طهور، يعني الانسان يشرب. لكن طبعا لو قدر الله عز وجل وواحد جاب لك واحد مثلا بيكرع في كباية او كده، لا يلزمك ان تشرب مكانه، لان علينا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس في الاناء او في القدح، فواحد تنفس في هذا يبقى هذا مضرة موجودة، يبقى يجوز لي ان انا ايه لا اشرب ممن تنفس في الاناء. زي كده مثلا كان اذا شرب يبين القمح عن فيه وياخذ نفس. لكن لو شربت شربة كده يعني بسيطة يعني مش عطشان جامد فممكن تشرب ايه مرة واحدة وخلاص. لكن لو هتكسر يبقى لابد انك تتنفس خارج الإناء ثم تعود ايه فتشرب. فهنا يعني السؤر سؤر المسلم طاهر. اما طبعا بالنسبة للكافر فهو نجس نجاسة حسية ومعنوية، لان الكفار لا يتطهرون من اي شيء، هم نجس والعياذ بالله. فقال وقال عفان بن مسلم قال حدثنا صخر بن جويرية، وهو حد يعرف الكنية باسمه ايه؟ أبو نافع. عن نافع عن ابن عمر، ونافع هو مولى ابن عمر. طيب في آخر مشترك اسمه نافع مع هذا، حد يعرفه؟ نافع المقرئ قارئ المشهور، وكلاهما في طبقة واحدة ودرجة واحدة. ونافع القارئ كان حبشي أسود. ونافع هذا حد يعرف بلده إيه؟ مولى ابن عمر هذا منين أصله؟ اللي يعرفه يبقى ما شاء الله، لأن بعض بيخلط ما بين نافع القارئ وما بين نافع الراوي المحدث. فنافع أصل بلده إيه؟ مدني نسبة، لكن أصله إيه بقى؟ مش أصل، من فارس. جاء به ابن عمر من سبي فارس، وكان ابن عمر يحبه جدا، وقل بأنه زوجه يعني أمة له جارية وأعتقه، رغم أنه يعني أعطي فيه 10,000 دينار، وزوجته يعني كانت أن تضغط على ابن عمر ببيعه. كان عبيد عبد الله بن جعفر كلما يرى ابن عمر يقول له بيع لي نافع، ودي 10,000 دينارهم. فكان ابن عمر يقول لنافع يا نافع لا تدخل معي على عبد الله بن جعفر، فإني أخشى أن تضعف نفسي. وطبعا ابن عمر كان ادخره لله عز وجل، أنه وجد فيه أنه عالم عنده علم وعنده. فكان نافع لا يدخل على عبد الله بن جعفر قط، ما يدخلش عليه أبدا. حتى يعني لما ضغطت زوجة ابن عمر في بيعه، لأن ابن عمر كان فقير رضي الله عنه، فقالت له نحن بحاجة إلى المال فبع نافع، فقال قد اعتقته وجعلته لله عز وجل. فكان نافع دائما يكثر من الدعاء إلى الدعاء لابن عمر. والعجيب أن نافع لم يفتي في حياة سالم قط، كان يروي، وقيل بأن رواية نافع كانت أضبط من رواية سالم، لكن في الفضل والجلال سالم كان لا يفتي. وكان سالم إذا استشكل عليه حديث يقول سألوا نافع، فإنه كان أكثر ملازمة لابن عمر، كان ملازم كالظل لابن عمر في الحضر في السفر، ما في موطن إلا وكان نافع ملازم ملاصق لابن عمر رضي الله عنه. فاللي أنا عاوز أوصله بقى أن نافع هذا غير نافع لإيه؟ المقرئ. يبقى نافع ده كان لونه أسود، ده المقرئ بقى اللي هو بيخلطه بين المقرئ كان حبشي، ونافع هذا كان إيه؟ فارسي. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك، هذا في رؤيا، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر أي أعطي الكبير، فدفعته إلى الأكبر منهما، ودل على إيه؟ على جواز استعمال يعني حاجة الآخر اللي هو سواك الآخر. قال أبو عبد الله اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر. طبعا البعض قد يقول خصوصية، لكن هذا الأمر على الإطلاق طالما أنه ما لم يرد في هذا تخصيص. قال البخاري رحمه الله تعالى باب فضل من بات على الوضوء. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به، قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم أمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، قال لا ونبيك الذي أرسلت. من فقه البخاري أنه يعني دائما يختم الأبواب بكلام جميل، فختم الباب هنا بالوضوء عند الإيه؟ النوم. إن الإنسان ينام ينام على طهارة وعلى وضوء، وهذا آخر كتاب الوضوء. فقال باب فضل من بات على الوضوء، ولذلك استحب للشخص دائما أنه إذا نام ينام على طهارة، سواء كان جنب أو غير جنب، يعني من الجنابة أيضا يعني الأفضل أن يغتسل، فإن لم يغتسل يتوضأ. بالنسبة للمبيت على الوضوء، إن الإنسان طبعا يحاول أيضا يقلل من طعام العشاء، الأكل في الليل، لأن الأكل في الليل طبعا يثقل المعدة ويثقل الرأس، ويعني يجعل الإنسان دائما في ارتباك معدي فينام مستريح. قال حدثنا محمد بن مقاتل وهو أبو الحسن المروزي، قال أخبرنا عبد الله المبارك، يبقى هنا مروزي عن مروزي، قال أخبرنا سفيان، سفيان وهو ثوري، عن منصور وهو منصور ابن المعتمر، عن سعد بن عبيدة، عن البراء بن عازب، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك، والمضجع الفراش الذي يأوي إليه الإنسان، قال فتوضأ وضوءك للصلاة، توضأ الوضوء العادي، ثم اضجع على شقك الأيمن، إذا صليت ركعتين فهو حسن، وإلا فنم على طهارة، ثم اضجع على شقك الأيمن. العلماء قالوا الشق الأيمن يعني بيكون الإنسان فيه غير مستريح، لأن القلب في الشق الإيه؟ الأيسر، فبيكون معلق. والعلة في هذا أن الإنسان دائما يكون يعني مش داخل في النوم العميق، فيتأثر له القيام يعني في أي وقت شاء، يكون إيه قلق، بخلاف النوم على الإيه؟ على الجانب الأيسر. ودائما الإنسان طبعا النوم تعود، ودائما في مثل بيقول لك نام على الجنب الإيه، فالإنسان إذا تعود أن ينام على الجانب الأيسر هينام، على الجانب الأيمن هينام، على ظهره هينام، على بطنه هينام، لكن في حالات من النوم يعني فيها ما يكون من التحريم، كالتشبه مثلا بالمغضوب عليهم وغيره. فالسنة أولى، فالسنة تعود الإنسان يبدأ ينام على الجانب الأيمن، ثم إذا انحدر هيتعود على هذا. وكان صلى الله عليه وسلم يجد على هذا أنه يضع يده تحت رأسه، يبقى الأمر فيه إيه؟ شيء من عدم الاستقرار عشان يقوم الليل، حتى يتسنى له إيه؟ أن ينام، يعني الإنسان يأخذ قسط من النوم. ودايما يا أخوانا نحاول نركز، الأكل والنوم لا تأتيهما إلا اضطرارا، أن بعض الناس همه يأكل ويفكر يأكل وحاسس أن الأكل ده هو حياته، وإن مكلش كأنه بنزين عربية، رغم أن الأصل الإنسان بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة الضرورة، وأقل طعام يكفي الإنسان، بل كلما قل الطعام كلما زاد النشاط، لأن هذا الطعام بيفسد المعدة. ومعظم الناس اللي بيصابوا بأمراض الكبد والأشياء هذه كلها كل سبب البطن، البطن ملان عفونة والعياذ بالله، فالعفن هذا بيفسد كل ما حول الأجهزة اللي موجودة في المعدة، كل ما كانت المعدة خفيفة تبدأ تشتغل وتبدأ تعمل وتعطي للإنسان كفايته. وإحنا لو سألنا بعض الأطباء عن الجرعة للإنسان بتكفيه بيعدوها كده، يعني زيك الكفر أحسن مننا للأسف في موضوع الطعام، تلاقي الكافر والعياذ بالله عنده نظام، الصبح مثلا ياكل بتاع كايزر كده، انت ما تاكله الشيخ خالد ياكل مثلا في ربع لقمه في الضرس، يقول لك اهو يكفي مثلا مش عارف كم جرام بروتين، كم جرام كربوهيدرات، كم جرام ما اعرفش ايه، كم ايه كم ايه، حاجات قليله جدا. احنا عندنا الاصل بحسب ابن ادم لقيمات، ولذلك لو واحد كرشه حاجه سبحان الله يطلع سلم مش عارف ياخد نفسه، يعمل اقل مجهود خلصان بسبب ايه؟ والاكل ده انت بتحط فين؟ وذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ايه، بعض الناس لما تروح تتعزم عنده يقول لك كل وانا هدي الاكل ده فيرميه، تم ترميه وانت ترميه في بطني ولا ترميه في صندوق الزباله؟ اجعلت بطني صندوق الزباله؟ فلذلك ارمي، هذا اولى من انك تفسد علي بطني وتجعل بطني مكان. لذلك تلاقي بقى ايه، طبعا الانسان اللي هو يعني والعياذ بالله كثير الاكول بطنه بتبقى مرتبكه على طول. قيل لابن عمر لما ذهب الى الشام، الا ناتيك بجوارش؟ بجوارش؟ قالوا ما الجوارش هذه؟ قالوا مهضمات. قال ابن عمر والله والله الذي لا اله غيره ما شبعت من طعام قط الى الان، ما شبعتش. ابن بلال كل اكل كده واتخن، اتخن وكان هيفرها ده يموت من كثره الاكل، اتخن بالاكل انتفش برضه. فقال والله لو مت ما صليت عليه، لانه مات منتحر يعني كبس نفسه. فلذلك اصبحنا بذات الشعب المصري يا اخوانا متفنن في الاكل، تفنن عجيب، اشي مقالي واشي ما اعرفش ايه وحط له ايه، والبصل والثوم وما ادراك ما هذا، البلاء الذي عم كل بيوت المسلمين الا ما رحم ربي. فلذلك عندنا الاصل بحسب من ادم القيمات ان يقيمنا صلبه. برضو في نفس الوقت النوم، الانسان يحاول ينام القدر يغفي اغفاق الطائر، نام مضطر. ولذلك كان البعض بيفعل اشياء عجيبه عشان ما ينامش، يعني عشان النوم ما يروحش يعني يذهب منه، يحاول يفعل اشياء كده ايه انه لا يثقل النوم. حتى لدرجه طبعا كلام ممكن يسمعه ان بعض العباد كان يحب البراغيث جدا، والمكان اللي فيه براغيث متعته. طب البرغوث ده يقول لك اه البرغوث ده ليه اني ما خليش اعرف انام؟ طبعا احنا مش عاوزين براغيث ولا ناموس، بس اللي انا قصدته ان الوسائل في عدم النوم العميق اللي هو بيضيع عمرك ويذهب بألذ ساعات عمرك اما في عبادة او طاعة، ده كله ده والعياذ بالله بيروح وبيضيع بسبب ان الانسان بقى متكلف، بقى عنده الوقت والزمن لا قيمة له، ينام زي ما عاوز ساعتين ثلاثة اربعة. ورغم ذلك هم عدوا، يعني انا اعرف امرأة يعني هي دكتورة استاذة، وصل بها عدد ساعات النوم في بعض الذروة المذاكرة والشغل والكلام زي كده ساعتين، وهي الى ان تنام اربع ساعات لا تزيد على اربع ساعات، ثلاث ساعات بالليل وساعة تنوعها بالنهار بقى بعيد ربع ساعة تلت ساعة نص، المهم اربع ساعات. واربع ساعات للانسان كويس جدا، يعني يكفيه ان ممكن ما شاء الله يقضي ما شاء. لو خمسة بقى طبعا يبقى ده نوم، يعني صاحب نوم وسميه ابو نوم. لكن حكاية بقى 8 ساعات ويقول لك مش عارف ايه الكلام زي كده، انا متهيألي ده افراط مش كده دكتور ولا ايه؟ 8 ساعات دي فاتحة جامد المفروض مكتوب، يعني 6 ساعات 4 ساعات 5 ساعات ده يعتبر ما فيش. فلذلك لابد الانسان يحاول يضبط هذا الامر. فقل، لان قلنا الانسان يحاول ينام ويحاول يضبط النوم، قل اللهم اسلمت وجهي اليك. هنا بقى في هنا ايه؟ تذلل وخضوع وعبودية لله عز وجل. أسلمت وجهي إليك، لأنك في حال نومك أضعف ما تكون. وفوضت أمري إليك، أسلمت الوجه قابلتي وأمري جميعه فوضته لك ربي. وألجأت ظهري إليك، الإنسان قد يؤتى من الأمام ومن الخلف، فألجأت ظهري إليك أي جعلتك أنت حافظي ومعيني. رغبة ورهبة إليك، رغبة فيك ربي ورهبة منك. والإنسان يعبد ربه بين الخوف وبين رجاء، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. أنت ضعيف، أنت ضعيف مهما كانت قوتك ومهما كان حرسك ومهما كانت حمايتك، فأنت عاجز ضعيف لا يكلأك ولا يرعاك إلا ربك. فإن وكلت أمرك إلى الله عز وجل نم مستريح، فأنت في كلاءة الله وعنايته ورعايته. قل هذا الدعاء عند النوم حتى ولو أنت في جبل في غابة في صحراء، لن يصيبك شيء إلا ما قدره الله عليك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، هنا بقى إقرار بالعبودية لله سبحانه وتعالى وبالاتباع، وبنبيك الذي أرسلت. فإن مت من ليلتك، شوف هنا أقصى درجات الأذى اللي هو إيه؟ الموت. يعني الواحد ضربك أشد ولا تموت؟ الموت. واحد جاء عورك، ها التعويرة ولا الموت؟ حصل لك البيت اتهد وسلمت ولا الموت؟ أشد حاجة الموت. شوف انظروا، فإنك إن مت من ليلتك، يعني لو وقع لك أعظم درجة الضر اللي هو الموت، فأنت على الفطرة الجنة إن شاء الله، تدخل الجنة بهذه الموتة التي أنت في كلاءة ربك ورعايته. واجعلهن آخر ما تتكلم بآخر حاجة وتروح بقى إيه نايم. قال فردتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم أمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت ورسولك، قال لا ونبيك الذي أرسلت. ودل على أن الحديث توقفي، ما تزود ولا تنقص. والفرق بين النبي والرسول أن النبي أعم، أن النبوة أعم من الإيه؟ من الرسالة. فهنا موطن النبوة موطن اتباع في كل شيء. لقد كان لكم رسول أسوة حسن، فعلى سبيل الاتباع. نقف إلى هنا إن شاء الله، وبهذا انتهى الباب، وباب الغسل أو كتاب الغسل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.